وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعربي والعجمي والجن والإنس يفقهه في دين سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام، وهو الدرس الخامس من شرح شيخنا الشيخ أحمد بن ناصر القعيني لكتاب الحج من زاد المستقنع. هذا الدرس الخامس، وإن شاء الله الدرس السادس بعد صلاة العشاء. نسأل الله التوفيق والتيسير لشيخنا ونترك المجال له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: توقفنا عند قوله فصل، ثم يفيض إلى مكة ويطوف بعد أن ينتهي من رمي جمرة العقبة، يتحلل ويحل له كل شيء إلا النساء كما ذكرنا، ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة يسمى أيضا طواف الحج. وطواف الزيارة كما هو معلوم ركن من أركان الحج. قال: وأول وقته، أول وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر، يعني الوقت الذي يجوز للحاج فيه أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف ليلة النحر كالرمي والحلق. لكن يشترط أن يقف قبل ذلك كما ذكرنا بعرفات، وإلا فلا يصح له الوقوف. قال: وإلا فلا يصح له الطواف. ويسن فعل طواف الزيارة في يوم النحر، في يومه يعني يوم النحر، وله تأخيره عن يوم النحر بل عن أيام منى، وليس لآخره وقت محدود، ليس لآخره وقت محدود. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، إن كان متمتعا. هذا يؤخذ منها أن المتمتع عليه سعيان، وكذلك ذكرنا أن عليه طوافين، سعي للعمرة وسعي للحج، هذا متمتع. أو غيره، كذلك يطوف غيره غير المتمتع، وهما القارن والمفرد. قال: إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم. أما إذا سعى بعد طواف القدوم فلا يكون عليه إلا فقط طواف الإفاضة بالنسبة للقارن والمفرد. إذا القارن والمفرد أفعالهما واحدة، وكلاهما عليه طواف واحد وسعي واحد. أما طواف القدوم فهذا سنة، طواف القدوم سنة. قال: ثم قد حل له كل شيء، يعني هذا التحلل الثاني. يحصل التحلل الثاني بما بقي من الثلاثة والسعي التي ذكرناها. ثم يشرب ماء زمزم. هذا رأي الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام، نعم، يلزمه سعي واحد، وهو رأي شيخ الإسلام. ثم يشرب ماء زمزم لما أحب، يعني قال الشيخ عثمان لما أحب أن يعطيه الله، يعني ينوي أن بشربه مثلا يشفيه أو يرزقه الحفظ مثلا، أو يعني ينوي ما شاء بشربه لماء زمزم، لحديث ماء زمزم لما شرب له. ويتضلع منه، يعني يشرب كثيرا حتى يملأ ما بين ضلوعه، ويدعو بما ورد. طبعا كل هذا يشرب ما زمزم كلها من إيش؟ السنن، كلها من السنن. ويدعو بما ورد فيقول كما قال الشارح بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا. والشرب ما يزال تعرفون قصص مشهورة عن ابن حجر أنه شرب ماء زمزم لكي يعطيه الله علم الحديث أو كان نعم والشافعي نعم بما ورد يقصد فيه دعاء معين نعم دعاء معين عندهم نعم نعم دعاء معين ذكره الشارح اللهم اجعل لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء وشفاء من كل داء الى اخر الدعاء. نعم يا شيخ في جميل. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. يرجع مكة بعد أن يطوف ويسعى فيبيت بمنى ثلاث ليالي. هذا إن لم يتعجل. أما إذا تعجل فيبيت ليلتين فقط. وحكم المبيت بمنى ما حكمه؟ واجب. وإذا ترك المبيت بمنى ما الحكم؟ إذا ترك ليلة وليلتين تدخل في بعض وثلاث. إذا كان ما إذا كان فدا إذا كان فدا وإن لم يفتي تكفي واحدة إذا ترك كلها شيخ إذا ترك كلها عليه فدية واحدة فقط عليه فدية واحدة. لكن ترك ليلة ما عليه شيء. لا إذا ترك ليلة أو ليلتين فعليه فدية. حتى لو ما لقى مكان. إيش؟ إذا لم يجد مكانا في منى هل عليه فدية؟ والله ليظهر المذهب أن عليه ما يعذر. لا يعذر. وطيب لو لا ما مقدار المبيت بمنى؟ مقدار المبيت بمنى؟ أكثر. ها؟ هو في خلاف بين الشيخ منصور والشيخ مرعي. رحمه الله. لكن الأولى قول الشيخ مرعي الكرمي في الغاية وأنه معظم الليل يعني نصف الليل وزيادة لو دقيقة. إذا زاد بعد منتصف الليل ولو دقيقة صار معظم الليل. معظم الليل لأن الأكثر يأخذ حكم الكل. طيب لو ترك المبيت معظم الليل أتى ساعة ثم خرج هل عليه فدية أو ليس عليه فدية؟ لا ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. لو يأتي لحظات فقط ويمشي يحرم طبعا عليه. يحرم يأثم لكن ليس عليه شيء. حكم وضعي آثم لكن ليس عليه فدية. يعني إذا أتى ولم يكن مكانه مشكلة عليه فدية ولا؟ لا ما عليه شيء. يأثم. يأثم لكن أهم شيء أنه يأتي يعني لا يترك. قلنا فيه زحمة ما أستطيع اذهب له لحظات يعني أو اجلس في أي مكان في منى داخل منى. قال رحمه الله فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف أو الخيف بسبع حصيات ويشترط فيها كما ذكرنا سابقا 10 شروط. فيرمي الجمرة الأولى ويسن أن يرمي قبل أن يصلي الظهر ويجعلها عن يساره. يجعل الجمرة عن يساره يعني يجعل الجمرة هنا ويستقبل قبلة كما سيأتي. يستقبل قبلة وهكذا يرميها هكذا يجعلها عن يساره. نعم لا لا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين يقول لا بل يرمي والجمرة بين يديه سواء استقبل قبلة ولم يستقبلها. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما المذهب فيجعلها عن يساره ويستقبل قبلة. قال ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. هكذا قال يتأخر قليلا عن مكان الرمي. وأما في المنتقل ويتقدم عنها قليلا يتقدم عن الجمرة قليلا ويدعو طويلا وهو رافع يديه. ثم الوسطى مثلها، يرمي الجمرة الوسطى مثلها، يعني يجعلها عن يساره، هكذا ظاهر كلام المؤلف. والمذهب عندنا كما صرفه الشيخ منصور هنا أنه يجعلها عن يمينه، يعني يجعلها هنا الجهة اليمنى ويرمي هكذا عكس الأولى وهو مستقبل القبلة. وليس بالدعاء يا شيخ، نعم الرمي وليس بالدعاء. كيف الرمي وليس بالدعاء؟ بعد ما يدعي بعض من التجن يمين إيه؟ لا حتى في الرمي هما المذهب الأولى يجعل يساره ثم يتقدم ويدعو، والثانية يجعله عن يمينه يكون هنا وهذا الجمرة ويرمي عن يمينه ثم يتقدم يدعو ثم يرمي جمرة العقبة ثم جمرة العقبة ويجعله عن يمينه أيضا يستقبل قبلة، يجعل عن يمينه، يجعل جمرة العقبة عن يمينه. إذن عليكم السلام. الثانية والثالثة بكيفية واحدة، ويستبطن الوادي، يرمي من بطن الوادي، الوادي الآن ما فيه، ولا يقف عندها، يعني لا يقف عند جمرة العقبة بخلاف الأولى والثانية. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، بعد الزوال، فلا يجزئ قبله ولا بعد الغروب إلا للسقاة والرعاة، فإنه يجوز له أن يرموا ليلا. قال مستقبل القبلة، يستقبل القبلة في أثناء الرمي في كل جمرة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه يستقبل الجمرة سواء استقبل القبلة أو مستقبلها مرتبا، يعني يجب عليه أن يرتب بين الجمرات الثلاث، فإن رماه كله في الثالث أجزأه. وقت الرمي موسع، يبدأ من نصف ليلة النحر ويستمر إلى آخر أيام التشريق إلى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. شيخ الله يحفظك، بالنسبة للجمرات وهي على يساره ومستقبل القبلة، هذه الأولى. والثانية الثانية والثالثة عن يمينه يجعلها. هل في ذلك أثر الشيخ ولا؟ والله ما أعرف الآن أثر، ما أعرف له، لكن لعلهم أخذوه من الدعاء، من الدعاء، لكنهم يريدون يعني لعلهم وراء حديث ابن عمر رسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا في هذه لما رمى الجمرة الأولى ذهب إلى الجهة اليمنى ودعا، والوسطى ذهب إلى الجهة اليسرى. أقول لعله، لعله، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا يوجد دليل، لا يوجد دليل. حتى الشيخ خالد يقول يحتاج إلى دليل، استقبال القبلة يحتاج إلى دليل. شيخ من الشيخ خالد تشوقني، إذا قلت الشيخ خالد هو الشيخ خالد المشيقح. يجوز على المذهب أن يؤخر رمي كل حتى جمرة العقبة، لا يرميها إلا في آخر يوم، في يوم الثالث عشر، ويكون أداء ليس قضاء، أداء. قال فإن رماه كله في الثالث أجزأه، إذا كان مثلا مكان رمي بعيد ويشق عليه أن يذهب كل يوم فإنه يجمعه، وحتى لو لم يشق عليه يجوز له أن يجمعه. كل يوم في يوم لا يجب عليه، هذا المستحب. إيه سيذكرها الآن ويرتبه بنيته. قال وأنا أذكر الشيخ خالد يعني استفتيته في الشيخ محمد، لعله لا يجيز أن يجمعه في الثالث إلا لعذر، إلا لعذر. كذلك الشيخ خالد يعني إذا كان الإنسان بعيد عن الجمرات لا يجب عليه أن يذهب كل يوم، يجعل في اليوم الثالث الأخير ويرميها. كيف يرميها؟ قالوا يرتبه بنيته، وهذا الحكم هنا إيش مبهم، بينه في المنتهى، قال ويجب أن يرتبه بنيته، ينوي يعني يرمي اليوم الأول، فإذا انتهى يرمي اليوم الثاني، فإذا انتهى يرمي اليوم الثاني طبعا الآن في وقت الحالي ما أظن هذا يسير يعني ها؟ أنه يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى مستحيل أن يعود يرمي إيش؟ ما يجوز ترتيب شرط رتبي أبدا يرتب. طيب ما الحكم لو مثلا كان نائبا عن غيره وأيضا أقول النيابة الآن تشق في الوقت الحالي يجوز أن ينوب عن عاجز عن الرمي فكيف يرمي هل يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم يرمي عن المنوب عنه ثم الثانية ثم الثالثة أو لا يرمي لنفسه الثلاث ثم يعود والله اللي يعرف المذهب نسيته لكن الشيخ مبازي يجيز هذا اللي أعرف يعني لكن المذهب فيه تكلم بن جاسر عنه لكن ما أذكره الآن عندي في كتاب آخر يبدأ بنفسه ثم من ينبع إيه الموالاة في المذهب عندنا بين رمي الجمرات ما يجب ما تجب موالاة لو رمى الجمرة الأولى الصباح يجوز أن يرمي الثانية في اليوم الثالث أو في الليل أو بكرة لا في الليل ما يجوز ثاني يوم العصر مثلا وهكذا فإن أخره عنه يعني عن ثلاث أيام التشريق أو لم يبت بها فعليه دم ذكرنا إذا أخره عن ما رمى ولا يوم كم دم عليه دم واحد فقط لو يترك جمرة كلها أو ترك جمرة ما رماها سبع حصيات لا يجب عليه شيء لا يجب عليه دم واحد فقط أو لم يبت بها سواء ليالي كلها أو ليلة واحد تركها فعليه دم واحد قالوا من تعجل في يومين خرج قبل الغروب ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب يعني يجب عليه أن يخرج قبل الغروب وإلا وإن لم يخرج نعم ما خرج حتى غربت الشمس حسب السبب نعم كيف إذا كان سائر ويشد رحله ويحمل متاعه ذكر العلماء أنه معذور يكون معذورا وله أن يتعجل ولو غربت عليه الشمس قال وإلا لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد أيضا من الغد بعد الزوال بعد الزوال فإذا أدركه الخروج من مكة فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع حتى يطوف الوداع وظاهره أنه لا يطوف الوداع إلا إذا كان إلا إذا كان في مكة أما إذا كان في منى فلا يجب عليه طواف الوداع ولعل الشيخ الهبدان عندك شيخ يرى ذلك ماذا يقول سياق الكلام في الحج فعليه منه أن العمرة ليست كذلك وأنه لا يجب طواف الوداع فيها ذكر في الحج في العمرة هو يرى وجوب طواف الوداع في العمرة هو ماذا قال غير طواف العمرة طواف الوداع في العمرة ما نريده ويقرر أنه واجب أي. عموما المذهب عندنا حتى لو لم يكن في مكة لو كان في منى يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويطوف للوداع يجب عليه أن يذهب ويطوف الوداع بعد أن يفرغ من جميع أموره فإن قام بعد طواف الوداع أو التجر يبيع ويشتري حتى يربح أما إذا اشترى شيئا يأكله فهذا ما فيه ليس فيه شيء أو التجر بعده بعد طواف الوداع أعاده يعني وجب عليه أن يعيده لكي يكون آخر عهده بالبيت وإن تركه غير حائط رجع إليه يعني وجب عليه أن يرجع إليه أما الحائض فلا يجب أصلا عليها طواف الوداع أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض كما في الصحيحين. وإن تركه غير حائض رجع إليه، إذا ترك طواف الوداع غير حائض يجب عليه أن يرجع إليه، أن يرجع إليه. فإن شق شق عليه الرجوع، أحسنت، أو لم يرجع فعليه دم. إن شق عليه الرجوع فعليه دم، أو لم يشق فيأثم وعليه دم، فعليه إثم وعليه دم، فعليه دم تركه شيئا واجبا. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، إذا أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. يجوز للحاج أن يؤخر طواف الزيارة، طواف الإفاضة يعني ما يطوف أول يوم ويطوفه آخر يوم، فيكفي عن إيش؟ طواف الوداع. لكن ينوي إيش؟ ينوي به، هي ثلاث أحوال، أن ينوي به طواف الإفاضة فيجزئه عنهما، الحالة الثانية أن ينوي به طواف الإفاضة والوداع فيجزئه عنهما، الحالة الثالثة أن ينوي به طواف الوداع فلا يجزئه لا عن الوداع لأنه لا يصح إلا بعد فراغ الحج، ولا عن الإفاضة، ولا عن الإفاضة. فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض، غير الحائض بين الركن والباب، ما حكم وقوفنا؟ لا شك أنه ما حكمه، ما حكم الوقوف بين الركن والباب؟ سنة، يستحب داعيا بما ورد. والباب بين الركن يعني الحجر الأسود والباب يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه وبسوطتين، داعيا بما ورد، داعيا بما ورد. طبعا هذا ذكره يعني كثير من العلماء أنه جربه فاستجاب الله عز وجل، منهم من العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله نقله عن ابن قاسم في ترجمته له، وذكر يعني عن كثير من العلماء أنهم دعوا في هذا المكان فاستجاب الله لهم. بين الركن باب الشيخ يعني بين الركن والباب يدخل في الركن إيش؟ يعني من بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا ملتزم سمونه ملتزم، يخرج منه يلصق، يلصق وجهه وصدره وذراعيه وكفيه. نعم أقصد الشيخ الباب يخرج يعني بين الركن والباب والباب داخل؟ لا لا لا لا، ما بين الركن يعني الباب لا يدخل ولا الركن يدخل ولا الحجر الأسود يعني الباب. إيش؟ أشوف التصوير ناس يتعلقون على الباب. إيه أحسنت. لا لا لا لا، هذا فعله مروي عن بعض الصحابة وبعض السلف ومن آخرهم الشيخ بن قاسم أيضا دعا يقول واستجاب الله دعاءه، وحكاه عن شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. قال وتقف الحائض ببابه، ببابه ندبا، أيضا ندبا حاض النفساء، وتدعو بالدعاء، وتدعو بالدعاء داعي مما ورد للسابق، يعني ذكر الشيخ صلى الله عليه وسلم أن هذا بيتك، هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك إلى آخر الدعاء. أيضا الحائض والنفساء تقف عند بابه، لا تدخل مسجد، باب المسجد الحرام، وتدعو بالدعاء. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. هل يشرع أن يشد الرحال إلى الزيارة؟ ها؟ هل يشرع أن يشد الرحال؟ جميل. والمذهب إيش؟ استحب كما قال ابن نصر الله. يستحب لكن الذي يظهر أنه يستحب في حال الحج فقط، يعني ليس على إطلاقه، يعني ليس في كل وقت، ليس في كل وقت، وإنما في حال الحج، هذا الذي يظهر. حتى الشافعية سألتهم فقالوا هكذا، استحب في حال الحج. فإذا أراد أن يذهب إلى المدينة لا يخلو إما أن ينوي مثلا زيارة المسجد النبوي سفرا يعني، فهذا لا شك أنه مسنون، لا تشد الرحال لثلاث مساجد، أو ينوي زيارة المسجد وزيارة القبر، ما الحكم؟ هذا مسنون أيضا، حتى شيخ الإسلام قال بجوازه وسنيته. الحالة الثالثة أن ينوي يشد الرحل فقط لزيارة القبر، فهذا الذي خالف فيه شيخ الإسلام رحمه الله، قال أنه غير مشروع وأنه محرم. فيه خلاف كبير جدا بين شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. وقبري صاحبيه أيضا يستحب أن يزور قبري، قبر أبي بكر رضي الله عنه وقبر عمر رضي الله تعالى عنه، فيسلم، يسلم، يأتي يسلم على رسول الله مستقبلا للقبر مستدبرا القبلة، فيقول ماذا، ماذا يقول؟ السلام عليك يا رسول الله فقط. كان ابن عمر لا يزيد على هذا، كان ابن عمر لا يزيد على هذا، وإن زاد شيئا فحسن، ثم يتقدم عن جهة اليمين قليلا فيسلم على، على من؟ على أبي بكر رضي الله تعالى، ثم يتقدم قليلا عن من جهة اليمين ويسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات. صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، يعني الذي من غير أهل مكة وليس هو ممن دون المواقيت، فيحرم من إيش؟ من الميقات، يجب عليه أن يحرم من الميقات. أما إذا كان بين الميقات وبين مكة، من أين يحرم؟ من مكانه، من بيته يعني، من بيته أو من المسجد الذي في مدينته أو قريته. وإذا كان من أهل مكة فيحرم من إيش؟ الأفضل عندنا أن يحرم من التنعيم، ثم يأتي بعدها الجعرانة، ثم الحديبية، هذه المواطن التي يستحب أن يحرم منها، من مكي ونحوه، ممن بالحرم لا من الحرم، لا يجوز أن يحرم الحرم. فلو أحرم للعمرة من الحرم هل يجب عليه شيء؟ من أهل مكة أحرم من الحرم هل يجب عليه شيء؟ يجب عليه دم. وإحرامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فإذا طاف وسعى وقصر حلق وقصر حل، هذه صفة العمرة. قال: وتباح كل وقت، تباح العمرة كل وقت، لكن قال يكره الإكثار منها، يكره أن يكثر من العمرة إلا في رمضان، فيستحب تكرارها فيه لأنها تعدل حجة. قال رحمه الله: وتجزئ العمرة يعني من التنعيم أو من الحل عن الفرض، عن الفرض التي هي عمرة الإسلام. طيب ما رأيكم في عمرة القارن؟ هل تجزئ عن عمرة الإسلام؟ قارن، هل تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام؟ آه يا حسام، الله لا تجزئ، ها؟ تجزئ، مع أنها غير موجودة أصلا، في فعلا غير موجودة، وأن موجود الثواب إذا قال لبيك عمرة وحجا، وذكرنا أن العمرة تدخل في الحج ويكون ترتيب الحج. وتجزئ عن الفرض، وتجزئ عن الفرض. قال: وأركان الحج الإحرام. أركان الحج أربعة: الإحرام الإحرام ركن، وكونه من الميقات ما حكمه؟ واجب، هو في ذاته ركن، يعني لو لم يحرم ولابس إحرامه، طيب لابس إحرامه إزار ورداء وذهب يطوف ويسعى و... ها ما في مثل تكبير الإحرام، ما دخل في العبادة أصلا. والوقوف مقدار الوقوف كما ذكرنا له لحظة يقف في عرفة فصح. وطواف الزيارة من الأركان طواف الزيارة، وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا بالاتفاق، هذه الثلاثة بالاتفاق. والسعي السعي أيضا من أركان إيش الحج، قوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال وواجباته واجبات السعي الحج سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له، ويختلف كلهم بحسبه، إن كان يمر على الميقات فيحرم الميقات، إن كان بين الميقات وبين مكة فيحرم مكانه، إن كان من أهل مكة فيحرم من الحل. يستطيع أن يتجاوز نعم يستطيع يتجاوز الإحرام من الميقات لميقات أخر؟ لا ما يجوز، ذكرنا هذا بالأمس شيء. ذكرنا أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات الذي يمر عليه. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب هذا من الواجبات، فإن خرج قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، وهذا مخصوص بمن وقف إيش نهارا، أما لو وقف ليلا فيكفي ولو لحظة يمر فقط، ولا يجب عليه أن يبقى أكثر من مروره. والمبيت لغير أهل السقاية الذين يسقون الحاج والرعاية يرعون الحجاج ويلحق بهم العساكر مثلا بمنى، هؤلاء العساكر والذين يقومون على شؤون الحاج لا يجب عليهم أن يبيتوا بمنى ليالي أيام التشريق. والمزدلفة إلى بعد نصف الليل هذا إذا أتى مزدلفة قبل إيش منتصف الليل، وإذا أتى بعد منتصف الليل ولو لحظة يكفي مرور. قال والرمي وبالترتيب طبعا، والحلاق والوداع والباقي سنن، الباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة فإنها سنن كالاطباع والرمل وتقبيل الحجر الأسود وصعود الصفا والمروة. قال وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق أو التقصير والإحرام من ميقاتها. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ذكرنا الإحرام هناك تكبيرة الإحرام في الصلاة، إذا لم يحرم لا يصح منه النسك الذي أداه. ومن ترك ركنا غيره يعني غير الإحرام أو نيته لم ينويه، طاف بدون نية أو سعى بدون نية، فإنه لا يصح نسكه، لم يتم نسكه إلا بذلك. هناك في الأركان شيئان لا يشترط فيهم النية، الأركان أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي. هناك شيئان من الأركان لا يشترط لهم النية، ما هما؟ الوقوف بعرفة ما يشترط له النية، لا يشترط له إيش النية. طيب والثاني الأركان نفسها اي لا طواف السعي فيه نيه اي يشترط له النيه لابد ان ينوي، والاحرام لا يشترط له نيه لانه هو نيه اصلا، كيف ينوي نيه اوكي اشترط يعني الاحرام لا يشترط له نيه لانه هو النيه اصلا ينوي الدخول في النسك. ومن ترك واجبا ولو سهوا او عمدا او جهلا او معذورا، كمن ترك الاحرام من ميقات جاهل أنه يجب أن يحرم الميقات فعليه دم، والدم هنا إذا فقده ماذا يفعل؟ يصوم عشرة أيام أو سنة فلا شيء عليه، إذا ترك سنة فلا شيء عليه. ثم قال باب الفوات والإحصار، والفوات لغة السبق الذي لا يدرك، السبق الذي لا يدرك. وأما في الاصطلاح فهو طلوع الفجر من اليوم العاشر قبل الوقوف بعرفة، أن يطلع الفجر من اليوم العاشر قبل أن يقف بعرفة. وأما الإحصار فلغة هو إيش؟ الحبس. وأما في الاصطلاح فهو المنع من إتمام الحج أو إيش؟ أو العمرة. من فاته الوقوف بأن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، هذا أول ما يترتب عليه أن الحج قد فاته، نقول أن الحج هذه السنة قد فاتك. ثانيا وتحلل بعمرة، هو محرم الآن، نقول اذهب واعتمر، هل يجب عليه يذهب يتحلل بعمرة؟ نعم بعمرة. هل يجب عليه يتحلل بعمرة؟ لا يجب. قال أنا أريد البقاء على إحرامي إلى السنة القادمة. ها؟ يخير والأفضل أنه يحج. العجيب أن المؤلف قال وتحلل بعمرة، بينما عبارة منتهى والإقناع الغاية انقلب إحرامه عمرة، ينقلب إحرامه عمرة. لكن الشارح هنا يقول إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قبل، علق عليه الأبدان هذه ولا ما علق عليها؟ إيش قال؟ نفس الكلام يقول هذا يحتاج وقتين، والمذهب كما قلنا والإقناع أن إحرامه ينقلب. جميل. إذن المذهب على المذهب إذا انقلب إحرام عمرة ليس له أن يتحلل، ليس له أن يقول أريد البقاء على إحرامي، لا بد أن يذهب يعتمر حتى يتحلل. ثالثا ويقضي، يجب عليه قضاء الحج الفائت، قضاء الحج الفائت. ورابعا ويهدي، يجب عليه أن يهدي، يجب عليه أن يهدي. كلها واجبة، ولم يصرح المؤلف بحكم في هذه. ويهدي متى يهدي؟ إيش؟ متى يهدي؟ في سنة الفوات ولا سنة القضاء؟ في سنة الفوات، لا في سنة القضاء، في سنة القضاء. هذه واحد. نعم يهدي في سنة القضاء، يؤخره إلى القضاء. يؤخره إلى القضاء إن لم يكن اشترط. أما هذا فائدة اشتراط، هذا فائدة اشتراط هنا، إذا اشترط في أول إحرامه ها فإنه لا يجب عليه أمران فقط، ما هما؟ الهدي والقضاء، لا يجب عليه إلا إذا كان إيش حجة الإسلام فيجب عليه بالوجوب السابق القديم. لكن تحلل بعمرة هل يجب عليه أن يتحلل بعمرة ولا يجب؟ لا يجب عليه يتحلل بعمرة، وقادر يجب عليه أن يتحلل بعمرة حتى لو كان قد اشترط، حتى لو كان اشترط، لأن الذي فاته زمن الحج فات، لكن العمرة يستطيع يذهب يأتي بعمرة وانتهى الموضوع. قال رحمه الله ومن صده. الآن سيبدأ في الإحصار، أحكام الإحصار أو أقسام الإحصار. القسم الأول الإحصار أن يحصر عن البيت، يمنع من البيت، أن يمنع من دخول البيت. والمراد بالبيت هنا سائر الحرم، سائر الحرم، يمنع من دخول الحرم. ومن صده عدو عن البيت. أهدى ثم حل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي سواء كان في حج أو عمرة. فإن فقده صام 10 أيام بنية التحلل كما مر معنا ثم حل. النوع الثاني، القسم الثاني من الإحصار، الحصر عن عرفة، أحرم يريد الحج فصد عن عرفة، فإنه قال تحلل بعمرة، يتحلل بإيش؟ بعمرة، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. طيب يا شيخ، لو تحل، لو صد عن عرفة حتى فاته الحج، هو صد عن عرفة في يوم عرفة قبل التاسع، قبل فجر يوم التاسع قال لا تدخل عرفة، ما تدخل، فحبس عن عرفة حتى طلع فجر يوم النحر، ينتقل لأحكام إيش؟ أحكام فوات. فالمفروض أنه إذا صد عن عرفة وين يروح فيه؟ يعتمر ويتحلل قبل أن يأتي فجر يوم النحر ويفوته الحج. إذن إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة، وذكرنا أن قلب الحج إلى عمرة ما حكمه؟ جائز بلا حصر، فمعه أولى. يعني أردت أن تحج مثلا، ذهبت إلى الحج في يوم 7 مفرد أو قارن، لبيك حج أو لبيك حج وعمرة، ثم قلت أنا أريد أن أفسخ هذا الحج إلى عمرة، تذهب تطوف وتسعى ثم تعود بيتك، هل يجب عليك أن تحج؟ لا يجب عليك، إلا إذا كانت حجة إيش؟ حجة الإسلام. لا، إذا كانت حجة الإسلام لا ما يجوز. إذا كان تمتع إيش؟ تمتع، تمتع ما في مشكلة. ذكرنا أن المفرد والقارن يستحب لهما أن يفسخا إحرامهما ويحرمان ويجعلان ما سبق عمره، ثم يحرمان بإيش؟ بالحج. طيب، لو حصر عن طواف الإفاضة، أحسنت، لم يتحلل حتى يطول، لماذا؟ لأنه لا وقت له. أحسنت، لأنه لا وقت لآخر لطواف الإفاضة، لا يوجد وقت لآخره، أنت ما آخر الحج إيش؟ لا لا لا، طبعا هذا كلام بعض العلماء إلى آخر الحجة، لكن المذهب عندنا ليس لآخره، لآخر وقته حد. قال وإن حصره مرض، هذا الآن إذا أحصر عن إيش؟ بالمرض، إذا أحصر عن اهتمام نسكه بالمرض، أو ذهاب نفقة، ذهبت نفقته، أو مرض، بقي محرما، بقي محرما، لا يتحلل، لا يتحلل، وإنما يبقى محرما، إن لم يكن اشترط، إن لم يكن اشترط في جميع ما تقدم في الإحصار، تصد عن البيت والصد عن عرفة والحصر بمرض أو ذهاب نفق، إذا كان اشترط فإنه له أن يتحلل مجانا، هذا فائدة إيش؟ الاشتراط. طيب، هل له، هل يتحلل مباشرة أو إذا اختار أن يتحلل فله أن يتحلل؟ إذا اختار، إذا اختار، ذكرناها بالأمس، إذا اختار. ثم قال باب الهدي والأضحية، الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، فالهدي لا يتعلق بالذبح فقط كما هو اعتقاد بعض الناس أن الهدي هو اللحم يذبحه في الحرم ويوزعه، يشرع، يستحب الهدي لكل من ذهب إلى مكة، لو يوزع مثلا ملابس أو يوزع مثلا 5 ريال أو 10 ريال أو ريالات على الناس، يستحب أن يهدي هناك في مكة، ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، ملابس، أموال، نقود، يستحب لك أن تهدي إذا ذهبت إلى مكة بفضل ذلك المكان. وقال وأفضلها إبل ثم بقر، أفضل ما يهدى وما يضحى به إبل إذا أخرج إيش؟ كاملا، ثم بقر إذا أخرج كاملا أيضا، ثم غنم. يعني ما الأفضل، الشاة أو سبع بدنة؟ الشاة. فما الأفضل، أن يضحي ببقرة كاملة عن نفسه أو بشاة؟ بقرة عن نفسه. يضحي ببقرة، بقرة أي الأضحية والهدي أفضل، لأن أكثر لحما. وأفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. قال رحمه الله: ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه. لا يجزئ في هذه الأصناف الثلاثة إلا جذع الضأن. الضأن لابد أن يكون جذعا، وجذع الضأن كم شهر له؟ ستة أشهر. العجيب أن الشافعية يشترطون أيضا أن يكون جذعا، لكن الجذع عندهم عمره سنة، والحنابل عمره ستة أشهر. وثني سواه، يعني الذي الضأن عندنا إذا كان له سنة فهو ثني، فهو ثني، أما عند الشافعية فهو جذع. ومتى يعرف أنه أجدع؟ هذا عندكم اللي يربون ويرعون الغنم، نحن ما نعرف. هم الفقهاء يقولون إذا نامت الصوفة على ظهره فإنه يكون جذعا، يعني الصوف أول ما يخرج في الشاة واقف الصوف، فإذا نام على بعض يكون إيش؟ جذعا. قاله الخرقي عن أبيه عن أهل البادية. خرقي رحمه الله متوفى في القرن الرابع يعني. وأنتم ماذا تقولون؟ إيش؟ إيش؟ اللي ما كسر الثنايا. قبل ما كسر. اللي ما كسر الثنايا. وين الثنايا؟ ست شهور وما كسر الثنايا. وين الثنايا؟ الثنايا الاثنين تحت. صار قبل الشيخ تكسر الجذع ولا الثنايا؟ ست أشهر. قبل ستة بعد ستة ما كسر الثنايا. ما في. إذا كسر الثنايا. سنة. دونها ايش؟ انت شافعي راعي هو الشافعي. لا شيخ انا اتكلم، انا ما اتكلم عن عرف الناس. شو يقول؟ هو الثنايا عندنا في الانسان، ما ادري عن الثنايا، اثنان فوق مقدمه واثنان تحت، ثم ياتي الرباعيات اثنين فوق واثنين تحت، ثم الانياب اثنين فوق واثنين تحت، ثم الأضراس عشر يمين وعشر يسار. أنتوا تتكلم عن الثنايا اللي تحت. طيب إحنا كيف؟ عجيب ما فيه. آه. وفعلا شوفهم إذا يعني ذهبت إلى سوق الغنم يوريك الأسنان، ما أدري شو. ما في أسنان. الضأن ما يبين شيء. هذا الوصف الشيخ إيش؟ الوصف هذا الجذع. أما الثني بسمه. الثني تطيح ثنايا. يعني كيف تطيح ثنايا مع أن الجذع ما لها أسنان؟ ما لها أسنان. اللي ست شهور كيف ما لها أسنان؟ يعني هم يعرفون من خلال تربيتها، إما يعرفها باليوم وهذا صعب على أهل الغنام، لكن بعضهم يعرفه بالنظر له، ولذلك حتى لغويا هم حتى الشافعي وبعضهم اختل، لأن مردها إلى لغة العرب، فهم قال ما له ستة وبعضهم وصل إلى الهنان وبعضهم وصل إلى السنة. جميل. فوق على اختلاف في مرد هذا. يعني أنتم الآن نبي الواقع الآن. الواقع ما في أسنان. الجذع اللي استكمل ستة أشهر ليس له أسنان لا فوق ولا تحت. لا ما له أسنان. لا ما له أسنان. إيش؟ فوق ولا تحت؟ لا تحت. تحت. تسقط اللبنية ويظهر سمين طويلة. إيه. سيبين تشوف لكنها طويلة مو تسقط. مو من البداية. شوف الست ما طويلة. إيش؟ ابن الضال يولد بأسنان. يقول يولد بأسنانه. يولد بأسنان. طيب. اللبنية وتظهر طويلة شوي. هذه يزود عن اللي الثاني اذا سقط هذا الثاني ايوه اللي تحت زين سقط فظهر اثنان طويله هذا الثاني كم عمره سنه سنه اذا ست اشهر اللي يعرف فعلا عند اهل الغنم ان الثني الجذع يمكن حوالي 8 اشهر الى سنه تقريبا هذا ايش 6 اشهر انا شهر الحلال شهاده ميلاد لا ما في هذا الظاهر شاميات دي شاميات لكن زي ما قال الشيخ فعلا يعرفون مولود مثلا في سفر ولا في جماعة يحسبونه 6 شهور. طيب انا مشتري، انا اشتري شهاده ميلادي. طيب مشتري يا شيخ، اشتري قياس كلمه الباعث. اي كسر الاسنان يقيسون هذا ثاني كسر اسنان يبقى. يعني يقينا اذا كسر اسنان يعني ظهر اسنان اطوال معناها انه فوق 6 شهور. هذا فوق هذا سنه مشكله جدا. عموما نبقى على كلام الخراقي رحمه الله، يقول ويعرف بنوم الصوف على ظهره. إذا نام الصوف على ظهره فإنه يكون جذعا. قال الخراقي عن أبيه عن أهل البادية في زمنه، وأنتم على اختلفتم الآن ما ندري. بنوم الصوف على ظهره قال الخراقي عن أبيه عن أهل البادية. لأن الشيخ ما له علامة، هو فعلا إذا راح نشتري أضحية ولا عقيقة تشتري على ذمة البائع هذه 6 شهور خلاص تاخذها على كلام 6 شهور ما في علامة. هو يحلم ما يسمع ما في ما طيب نكمل بس شيء بسيط. هذا كم باقي دقيقتان؟ قال ولا يجزئ فيها إلا جذع ظن وثني سواه. ما عدا الظن ثني، لابد يكون ثني من الإبل والبقر والمعز. فلإبل 5 والبقر 2 ولمعز 1 ولظن نصفها. وتجزئ الشاة عن واحد، تجزئ الشاة عن واحد، والمذهب عندنا أنها تجزئ عن واحد وعن أهل بيته وعياله أيضا. هنا المؤلف خالف تابع المقنع وهو قول المذهب عندنا أن الشاة تجزئ عن واحد وأهل بيته وعياله أيضا. لا، ليظهر بيته بيته، يعني يكون حتى الأولاد في البيت. في البيت نعم، حتى لو تزوجوا. حتى لو أحسنت. خلاص. إيش إذا خلاص ليس من أهل بيته، كما في الصحابة حديث أبي أيوب يقول كان الرجل في عهد رسول الله يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيكونوا يطعمون. والبدنة والبقرة عن 7، عن 7. قال رحمه الله ولا تجزئ، ثم ذكر الشروط الإجزاء في الشاة أو فيما يضحى به أو يهدى. الشرط الأول تكون خالية من العيوب، والعيوب التي ذكر المؤلف قال ولا تجزئ العوراء وهي التي انخسفت عينها، يعني بينت العور وهي التي انخسفت عينها، والعمياء من باب أولى، ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ في عظمها، ذهب مخ عظمها، وكذلك شحم عينها، ولا العرجاء وهي التي فيها عرج لا تطيق مشيا مع صحيحة، ومن باب أولى الكثيرة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، من أصلها، والجداء وهي ما شاب ونشف ضرعها، ولا المريضة بينت المرض، بينت المرض الذي مرضها بين يبين عليها، ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. ثم ذكر ما يجزي مع بعض العيوب، قال بل البثراء وهي التي لا ذنب لها، يقول خلقة يفهم منه إذا كان لا ذنب لها مقطوع بسبب القطع فإنها لا تجزي، وهو مخالف المذهب. مذهب تجزي البثراء التي ذهب ذنبها خلقة أو مقطوعا مطلقا تجزي. قال والجماء وخصيلة. علنا نتوقف الآن عند مسجد أو. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ كنت ندرى كلام من جاء سرعا من الكرم.